بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا زالت المعركة بيننا وبين أهل الباطل مستمرة بالسنان واللسان، يريدون حربنا والنيل من أعز ما لدينا، ينالون من ربنا ونبينا وكتابنا، ولا يضر أهل الباطل إلا أنفسهم وما يشعرون. ولما فعلوا تلك الإساءات مع نبينا صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى القرآن الكريم، وهكذا تتوالى أباطيلهم عرضاً، وعلى حسب ردة فعل المسلمين يكون رد أولئك القوم، فيقوم منهم من يعترض ظاهراً أو ظاهراً وباطناً على ما يفعله بعضهم الآخر من الطعن في ديننا. وهذه الأفعال سواء كانت رسوماً دنماركيةً أو فيلماً هولندياً أو شتماً إيطالياً أو حرباً من رؤوس الكفر، لا تزيد المسلم إلا ثباتاً على الدين. عندما يطعنون في الفرقان والقرآن وحبل الله المتين والذكر المبين، يحاربون من رب العالمين، وأملي لهم إن كيدي متين، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهكذا تأتي الحرب على القرآن، واتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف كافر مباح الدم. وكتابنا نور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع الأعداء محوه أبدا. قد بدت البغضاء من أفواههم، نعم، ما فعلته أيديهم وما كسبته شنيع، نعم، ولكن لا يقدرون أن يطفئوا نور الله، وسيبقى الكتاب عزيزا في صدور الذين أوتوا العلم، لا يستطيع أحد أن يمحوه. هذا الكتاب الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغه، بلغوا عني ولو آية، أن ننشره في العالمين وأن نبلغ معانيه لمن لا يعرف لغته بترجمة تلك المعاني، يبين أهل العلم تفسيره وينقل شرقا وغربا. ولا يعنينا كثيرا أن يقوم دعي مرتبط باليهود له تاريخ معهم وسفر إليهم ومحبة لهم بإعداد ما يسمى بفيلم الفتنة، فهذه حلقة من سلسلة طويلة. ولكن هذه الحرب كلما أشعلها عدونا في مرة من المرات وحلقة من الحلقات ومثال من الأمثلة، تذكرنا بالواجب الذي نقوم به تجاه هذا الدين العظيم. وعندما ينشر هذا الدعي ذلك الفيلم، يذكرنا بأنه لا سبيل مطلقا إلى التعايش مع أولئك القوم، فكلما انتهت جريمة شرعوا في أخرى، كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. والعداوة قائمة لا يمكن محوها، ولا يمكن العيش مع هؤلاء بسلام، لأنهم لن يتركوننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وعندما ينتشر الإسلام في بلدانهم ويخافون أن يصبح المسلمون أكثرية في عقر دورهم ويخافون من ظهور المساجد ومدارس تعليم الإسلام، وهكذا تنتشر حتى فروع المصارف الإسلامية في بنوكهم العالمية، وإقبال على هذا الدين وزيادة في عدد أتباعه ومزيد من الظهور له، إنه يغيظهم. ونحن لن نكف عن العمل والدعوة لهذا الدين والقيام بنصرة الكتاب المبين، إنه يهدي للتي هي أقوم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور. دستور شامل لا يمكن أن نضحي بشيء منه، لا في الحدود ولا في الأحكام ولا في العبادات ولا في أي باب من الأبواب التي جاء فيها هذا الشرع المبين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. حدثنا ربنا عنهم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. حدثنا الله عنهم فقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. فهم يريدون أن نضل السبيل وأن نتبع الباطل، وهذه المحاولة من هذا الدعي إنما هي متابعة للمسلسل الذي بدأه كفار قريش لما نزل القرآن، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، قالوا من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إنما أنت مفتر. ورد الله: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بيّن سبحانه أنه نزل من عنده، فلم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه. ادعوا أنهم يأتون بمثله، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثلي فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بسورة مثلي فعجزوا، فنادى عليهم بالعجز إلى قيام الساعة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. خذوا الجن معكم يا أيها الأفاكون من الإنس فلن تستطيعوا أن تأتوا بمثله. قالوا: أساطير الأولين. قالوا: إنه مزيج من الكتب السابقة، لكن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أنت لا تعرف القراءة والكتابة، فكيف ستنتخبه من الكتب الأخرى وأنت لا تقرأ ولا تكتب؟ إذن لارتاب المبطلون. قالوا: عرفنا المصدر، نجار رومي بمكة. فقال الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. رومي، رومي، وهذا لسان عربي مبين، فكيف أتى به من ذلك الرومي؟ وهل يتمكن الرومي أن يأتي بهذا الإعجاز في الفصاحة والبلاغة؟ قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم: شاعر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. إذ يقول الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، اتهموا بالسحر، إن هذا لساحر مبين، اتهموا بالجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لكن هم يعرفون الشعر جيدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم عاقل جدا، فكيف يكون شاعرا وكيف يكون ساحرا؟ ولذلك فإنهم قد عجزوا في النهاية عن الإتيان بشيء، بل اعترفوا عندما قال الوليد بن المغيرة كبيرهم: والله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة رونقا وحسنا، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى، رواه البيهقي وهو حديث صحيح. تجرأ الكثير بعد كفار قريش على القرآن، ومسيلمة لما قال يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين كشف الله زيفه. وهكذا كانت فضيحة سجاح لما قامت مع مسيلمة تدعي النبوة وأضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأضحى أنبياء الله ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاحة ومن بالإفك أغوانا، أعني مسيلمة الكذاب. عجزوا، ماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى منا؟ هكذا قالوا لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم وعودتهم إليه. ومع ضخامة المؤامرات الدنيئة التي تحاك حول القرآن الكريم وسعي هؤلاء إلى طباعة ما يسمى بفرقان جديد ويتكون من كذا وكذا سورة وفيه من الإفك والبهتان ما فيه، انفضحت المؤامرة. ولما طبع اليهود نسخا محرفة وفيها ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، انكشفت بسرعة. ولو حرفوا كل المصاحف المطبوعة في الأوراق تبقى هناك مصاحف في الصدور، كيف يمكن تحريفها؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فلا بقي إنجيل صحيح ولا توراة صحيحة، ما بقي إلا الكفر، ما بقي من الملل والأديان الأخرى إلا الكفر الذي لا يجوز الالتقاء معه ولا إقراره. كيف نحترم كتابا محرفا؟ هل لتلك الأديان الباطلة حرمة؟ والله نص على كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، تنزيل من رب العالمين، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تناقض فيه، وصفه الله بأنه غير ذي عوج، لو نزل على جبال لدكدكت، إنه رحمة للناس وقول فصل ويفرق بين الحق والباطل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قد اعترف المستشرقون منهم بأنه كتاب رائع وبمستواه، ثم يأتي هذا الفيلم ليقول إن هذا الدين الدموي ودين اعتداء وظلم وفاشي يدعو للإرهاب. اقرأ فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اقرأ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اقرأ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، اقرأ حتى في جهادنا وقتالنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، اقرأ اقرأ أن سبب القتال في الإسلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، واقرأ التاريخ لتعلم بأن هذه الفتوحات العظيمة كانت لأجل إعلاء الكلمة. ولما دخل الإسلام تلك البلاد اقتنع أهلها به، وكان في انتشاره آيات وعبرة لأولي الألباب، ويقولون القرآن فيه تمييز ضد المرأة، اقرأ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الآية، اقرأ يا من تقول ضد المرأة قوله تعالى ولا تعضلوهن، اقرأ يا من تقول القرآن ضد المرأة وعاشروهن بالمعروف، اقرأ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، اقرأ إحياء القرآن للموءودة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، اقرأ الوصية بالوالدين إذا أردت أن تعرف حق الأم، اقرأ تكريم الزوجات، وهكذا وهكذا مما يقولون كله باطل وإفك. ونحن علينا أن نبين الحق وأن نرد على أهل الباطل. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا به مستمسكين. اللهم اشرح صدورنا بكتابك، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه، وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.